بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع، هذا المجلس السابع والتسعون بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح، وهو في مسند الإمام أحمد. أعد الحديث مرة ثانية، انتبهوا له يا أخواني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله العفو والعافية. هذا حديث أنس ابن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به صلى الله عليه وسلم مر بأقوام لهم أظافر من نحاس، هذا المعدن الصلب الذي هو من جنس المعادن الصلبة كالحديد، فأظافرهم من نحاس يخمشون وجوههم. قلت: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي بالغيبة. وهذا نذير لك أيها المؤمن أن تحفظ لسانك، وأن يسلم المسلمون من لسانك في أعراضهم وفي أنفسهم، وإلا فإن الملام أنت، والمغبون أنت، والمعذب أنت إن لم تتب من هذه الكبيرة. وسبق نهي الله عنها في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم قبحها بهذا المثال الشنيع القبيح: أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهؤلاء يعذبون في البرزخ بما نالوا من أعراض المسلمين، وتكلموا في قفاهم وذموهم، وهذا في مذمتهم وفي قدحهم بغير وجه حق. يخمشون وجوههم حتى تظهر دماؤهم وتتقطع، جزاء من جنس أعمالهم لما أنهشوا من لحوم إخوانهم في غيبتهم. والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الستة لا يعد فيها ذكر السوءة والمذمة غيبة: متظلم عند السلطان، عند القاضي، عند الجهات الرسمية، ومعرف يعرف غيره بخطر هذا، إما من باب السؤال إذا سئل والمسؤول مؤتمن، وإما من باب تعريفه لئلا يقع في ليأخذ الحيطة من الوقوع في التعامل معه، يأخذ أموال الناس ولا يفي، يغش، يرابي، فهذا يعلم. ومحذري محذرا غيره من الوقوع في البدع والوقوع في المخالفات، نصحا لله ونصحا لرسوله ونصحا لكتابه ونصحا للمسلمين. الرابع مظهر الفسق: من أعلن بالفسق أعلن بالغناء والفجور، أعلن بمسبة الدين والاستهزاء به، أعلن بالمجاهرة في الحرام شرب للخمر أكلا للربا، ما له حرمة. لماذا؟ لأنه أذهب حرمته بما أظهر من فسقه. ومستفتي يذكر الزوج للمستفتي شيئا من أحوال زوجته، والعكس تستفتي المرأة عن زوجها وتذكر من عيوبه، فإنهم كانوا يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعل ذلك غيبة. فهذه امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وين اللي يشهدون عن الخلع؟ هذا أصله، فإن ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام يواجب به خطباء القبائل، كما أن حسان بن ثابت رضي الله عنهم كان شاعره الذي يواجه به شعراء الناس. جاءت امرأته فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ثابت بن قيس وإني لا أطيقه، ما تبيه؟ وهذه عدم الإطاقة النفسية لا الدينية، مردها والله أعلم إلى الطباع في تنافرها. فقال: إيتي به. فأتت به فقالت: إني لا أطيقه يا رسول الله. قال: اصبري. قالت: أتأمرني؟ قال: لا، ولكني مشير. قالت: والله لا أطيقه، وإني أكره الكفر في الإيمان. سبحان الله العظيم، الحب من الله والبغض من الله يا أخواني. قال: ما نحلك؟ قالت: حديقة. من حب لها وشفقته عليها أنحلها مهرها مزرعة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: أردها وزيادة، لسان الحال بس يفكني. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى ثابت بن قيس بن شماس وقال: إني أحبها يا رسول الله. فأنزل الله فيهما قوله جل وعلا: ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن ألا يقيم حدود الله. فنزل تشريع الخلع، أن تخلع المرأة من تخلع نفسها، لا، ما تخلع زوجها، امنعوني من رخامة. الزوج الله عز وجل عظم شانه، ما يخلع، إنما تخلع نفسها من ذمته. تخلع نفسها من أين؟ من ذمته. اللهم صل وسلم عليها. هذا المستفتي، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، ترفع الأمر لجيران تظهر منهم روائح والليل كلهم في هز ورز، فيطلب الإعانة على إزالة المنكر، منكر شرب الخمور، الأغاني، المعازف، الفجور، من الجهة التي خولت في هذا. فهذه الستة استثناها أهل العلم من الغيبة المحرمة، وما سواها فهي غيبة وحرام وسحت وأذى تجلبه على نفسك في الدين والدنيا والآخرة. وللأسف الشديد هذه الغيبة، وفلان فيه وفلان ما فيه، وفلان شديد وفلان رخو، وفلان قصير وفلان طويل، حلا فيها المجالس. والله قال فيها وفي أمثالها: وما هو أشد منها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو غافل وهي غافلة، والناس تشذب في لحومهم في غفلتهم. هم من أبرد ما عنده: حللنا يا فلان، يا منك تفري لسانك هالفري وتشذبه على هالمشاذيب، ورا ما استحضرت التحلل، فإذا لم يحللك طارت بخشبك ثانية. دود ودبر حشف وسوء كيلة. يا أخوان، المسألة عظيمة، المسألة عظيمة. وجاء رجل للحسن البصري قال: إن فلانا من أهل العلم يقول فيك كذا وكذا. انظروا ما أجابه الحسن. قال: ألم يجد الشيطان غيرك يبعثه بهذا الأمر؟ نقال كلام. فأدب هذا الناقل لهذا الكلام، ثم أرسل رحمه الله صينية فالوذج حلوى إلى هذا الذي نال منه، وقال فيها: أهديت إلينا من حسناتك فأردنا أن نكافئك. أردنا أن نكافئك. الحسنات تتبع وتشرى يا أخواني، إذا ظن بها على نفسك لا تذهب من جرائر لسانك. وسيأتينا إن شاء الله فيما يأتي في مذمة المسلم عن عرض أخيه في الباب الذي يليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم وأحمد. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كله ما هو بعضه، وهذه من ألفاظ العموم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه فلا ينتهك، وأعظم ما يكون من الكبائر انتهاك دم المسلم. وماله فلا يحل إلا عن طيب خاطر منه، أو عن معاملة صحيحة في بيع أو هبة أو إجارة أو ميراث أو جعل ونحو ذلك. وعرضه، وهذا المتعلق بالغيبة، وأعظمها أن يقدح في دينه فيتهم ببدعة بغير وجه حق، يلعن بغير وجه حق، يكفر بغير وجه حق، يؤذى في دينه. ناه مطول اللحية وكأن لحية تيس تطور بهالمجالس، يا وخامتها عند ربي ويا عظيم شناعتها عنده. استهزاء بالدين وسخرية من المؤمنين وغيبة له، ذنوب يجر بعضها بعض، والسيئة تجر أختها. يا أخواني، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خرجه مسلم وأحمد. فإذا كان حرام لا تتساهل به، واعلم يا رعاك الله وأنت يا رعاك الله أن حقوق العباد مبناها على المطالبة والمشاحة، لا سيما في ذاك الموقف جدام يبي الواحد حسنة يتكثر بها وسيئة يتخفف منها. وحقوق الله جل وعلا مبناها على العفو والمسامحة، لأن ربي عفو غفور سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. تقدرون على ذلك؟ تقوون أنفسكم فيه؟ إذا سمعت الغيبة تنكرها أولا، سمعتها في مجلس، في شبة، في دائرة، في اجتماع لأحبابك يغتابون فلانا، تنكرها أولا. ثانيا تذب عن عرض أخيك. ثالثا إذا لم يسمع منك تقوم وتطلع. تقوى هذا؟ أو تخشى من الناس ملامة أو انتقادا أو ما يماشونك ولا يعاشرونك؟ بين قوسين بل هاوي اللي يطير بهم، دينك وحسناتك وطاعاتك لا تكثرها في المساجد وفي العبادات، هم تنفقها بلسانك ومجالسة أهل الغيبة وأهل الشناعة. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. يظن الظان أن في مجالسة هؤلاء تنفيس لهمه وتفريج لكربه وأنس له، ما درى المسكين أنه يسعى لحتفه. تفريج همك وذهاب كربك بين يدي ربك جل وعلا، أن لا تأتي يوم القيامة خاسر، هذا يأخذ منك وهذا يأخذ منك. الآن في الدنيا قبل الآخرة، لو بلغك أن فلان تكلم فيك ما طاعت نفسك ولا رضيت إلا بعد الجهد والجهاد، شلون في الآخرة وأن تحوج ما تكون فيه لحسنة. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. نعم، قال الله جل وعلا في آية القصص في وصف المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. ما اللغو؟ كل كلام سيء، كل كلام يجر على صاحبه اللوم في دينه ودنياه. وألحق باللغو الكلام الذي لا قيمة له، لا يؤبه له، كما في اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما لم تقصدوها، والله أن تقوم، والله أن تقعد، والله أن تروح، والله أن تجي، ما قصد اليمين ألحق باللغو. والمؤمن محفوظ مأمور بحفظ يمينه. أعرضوا عنه، الإعراض عنه مع عدم الاسترسال به، الإنكار له، ألا يجالس أهله. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، أي نبي السلامة، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلبهم ولا نجالسهم ولا نعاشرهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي سورة المؤمنون في وصف المؤمنين الذين وصفهم الله بالفلاح قال: والذين هم عن اللغو معرضون. إعراضك عن الشيء إدبارك عنه وتركك إياه. إذا لقيت فلان وأعرض عنك، يعني أعطاك قفاه وأبعد عنك. والذين هم عن اللغو معرضون، أعرضوا عنه خوفا على أنفسهم وتركا لمجالسة أهل الشر أن يحذوهم من شرهم ومن باطلهم. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم نعم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في قول الله جل وعلا في آية سورة سبحان: ولا تقف، أي لا تتبع وتهوي وتقصد ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع لما تسبع به من المحرم، ومنها الغيبة والنميمة والسب والشتم والتعيير، كان عنه مسؤولا، ستسأل عنه. ويقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الخوض في آيات الله أي في وعده ووعيده، في أحكامه، بعدم الامتثال أو بالمخالفة والعناد، فأعرض عنهم، ابتعد منهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في حديث غيره دل على أن من جملة ما يخاض به الكلام المحرم الذي لا يرضاه الله من عباده. فإذا كان الكلام المحرم يتعلق في المؤمنين فهذا مما يبغضه، لأن المؤمن ولي الله جل وعلا، ولا يرضى الله أن يؤذى، لا يرضى الله أن يؤذى وليه. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد التذكر، مع القوم الظالمين. سماهم قوما ظالمين، ظلموا أنفسهم بظلامتهم لغيرهم. هذه النصوص لابد أنها تأخذ من قلبك أيها المؤمن ما أخذها، ولا بد أن تهزه هزا، سيما وزماننا هذا المجالس عمت وطغى عليها الفحش في الكلام والغيبة والنميمة والسب، حتى صار اللي يذكر الله في هذه المجالس شيء نادر وغريب، يستغربونه منه أصغار، وهم أصغار تطير عيونهم، ما ألفوا ذلك، ليه؟ لأنهم ألفوا شراً، ألفوا سباً وغيبة، وألفوا منكرات، فإذا جاء ذكر الله طارت عيونهم فيه، استغربوه، مع أنه جيل ليس بالبعيد. عمدة المجالس والشيء ذكر الله تهليلا وتسبيحا وحمدا وشكرا وتواصيا على الخير. يا أخواني، في مجالس نأتيها فيها شباب وفيها كبار، إذا استأذناهم بكلمة أول من يفز لها الكبار، تذكروا ما كانوا فيه وما كان عامرا في مجالسه. منين جاء هذا؟ مني أنكم، مني ومنك، من تقصيرنا، حتى خضنا فيما خضنا فيه. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد. حديث أبي الدرداء عمر الأنصاري رضي الله عنه حديث عظيم في سماع المؤذيات في المجالس، ومن أصحابك ومن خلانك تسمع من يسب غيرك، فكيف إذا كان المسبوب من أهل العلم أو من طلابه؟ الأمر أنكى وأفظع. كيف إذا كان المسبوب صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام وعلماء المسلمين وساداتهم؟ من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. بيزعل عليك، بيشرهون منك، يبعدونك، يقصونك، لا يهمك ولا يضيرك، فإن الله سيذب عنك النار يوم القيامة إذا ذببت عن عرض أخيك المسلم، سواء من المعاصرين، من المجالسين، من أهل زمانك أو ممن قبلهم. وبه تعود لسانك أن تحفظه أن يجرح المسلمين بغير وجه حق، هذه واحدة. ثانيا، تذب عن عرض أخيك، تذب عن عرض المسلم، وإن نالك ما نالك من الإقصى والأذى والمنافرة والمباغضة، ترك أنت الغانم، الغنيمة لك بفقد مثل هؤلاء وعدم مجالستهم، أنت السعيد وهم الأشقياء. أما تجلس معهم وتدرب راسك وتهز راسك معهم، فأنت مشارك لهم في بعض إثمهم، إن لم تكن راضيا بذلك فأنت مشارك لهم في الجميع، ويشمل ذلك القائل والسامع. وفي مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال أحد المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من القراء؟ العلماء، أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم صحابته، ظاهرين مع الرسول في حر وقيظ إلى عدو عظيم في مسافة طويلة على المطايا، وشمس فوقهم حارقة 700 كيلو، وهم يدربون رؤوسهم. هؤلاء المتكلم واحد والسامع له جماعة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ما همهم إلا الأكل والشرب، ولا أكذب ألسنا، يقولون ما لا يعملون ولا ويدعون بما لا يفعلون، ولا أجبن عند اللقاء، حسبنا الدعوة هينة في مقاتلة الروم، يكهكهون ويضحكون، لكن قلبا واحدا من هؤلاء الصحابة لم يطق ذلك، لم يطقه ولم يصبر عليه، فرفع صوته وقال: كذبت ولكنك منافق، لو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. حرك، والنبي في أول الجيش، أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأكرمهم. ما بلغ عوف بن مالك الأشجعي رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل في فضحهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هذا سمع قولا قبيحا في ثلاث كلمات، فما طاق أن يصبر وأنكر وذب عن عرض المؤمنين. وش يجري في مجالسنا يا أخواني؟ ما هي بثلاث ولا ثلاثين، ضربات حتي ودراقة ورخامة. لو يأتي هذا المغتاب بينه في المجلس والله ما يطقون كلمة واحدة من الذلة، أليس كذلك؟ وراه إذا ذهب فريته فري، وأمامه أنتم أجبن من النعامة. هذا من علامة النقص والضعف. وأعظم من ذلك معصية الله. ولهذا في الغيبة ترتب كم حق؟ حق لله جل وعلا، وحق للمغتاب، وحق لصاحب المجلس إذا كان ينكر ذلك ولا يرضاه. واللسان يجري في هذا الكلام الذي يضر صاحبه ولا ينفعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعصمنا بعصمتك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ لنا ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة ومن كل قول لا تحبه، واحفظ لنا مسامعنا عن الحرام، وأبصارنا عما لا يرضيك وعن الخيانة، واحفظ لنا قلوبنا فلا تكون إلا في مرضاتك وفي عبوديتك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله. نعم الدبوي أخي. يقول أخونا أنه تأتيك بعض المقاطع في وسائل التواصل فيها غيبة بين قوسين، فيها حش لفلان أو علان، الاستماع لها ما حكمه؟ الاستماع لها كما لو أنت جالس معه. أي نعم، إذا عرفت هذا الأمر وتحققته، إما احذفها، وأعظم من ذلك ذب عن عرض أخيك وانصح لهذا إذا كنت تعرفه. وأعظم من ذلك يا أخواني ما يذاع ويشاع في غيبة أهل العلم وغيبة ولاة الأمور والحش فيهم، تدرب بين الناس تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله أعلم. نعم سم. نعم ذكرنا أن الغيبة رخصها العلماء في ستة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. مظهر الفسق إن كانت غيبته تردعه في نفسه أو تردع الناس أن يتأثروا بفسقه وفجوره، فلا حرمة له في حال فسقه، ما هو في شخصه وذاته ولحمه، في حال فسقه، لأن هذا الوصف المذموم في فسقه. كما أن الكافر ذمه في كفره مجرد ما يتوب الفاسق من ذنبه ويرجع الكافر عن كفره يذهب هذا العارض الذي أبيح فيه عرضه، فالكافر يصير مؤمن والفاسق يغدو تائبا. والله أعلم. نعم سم. تعلمه. يقول أخونا إذا تكلم أناس في مجلس عن شخص هل أخبره بذلك؟ إذا أخبرته صرت نمام، هذا اللي هج من الجيش وطاح بالسرية، هجيت من الغيبة ورحت إيش للنميمة. لا، إلا أنصحهم هم وانههم. وبعض الناس ما يجي إلا بالشدة عليه لعله يرعوي، فإن أبوا ولا عاندوا، ويا كثر العناد ويا كثر هله، الله يصلح شانهم. قم واطلع، خلي يرون المنكر إنكارا بفعلك، تعطيهم قفاك أنك لا ترضى بهذا المجلس. حضر الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله في مجلس أحد الكبرى وهم يتكلمون في فلان من أهل العلم من طلبة العلم وأكثروا، نهاهم فلم ينتهوا، فقام نفض بشته، قال هذا مجلس سوء، وأنت يا صاحب السمو معين على هذا السوء أن يدار في مثل هذا في مجلسك. ثم أعطاهم قفاة يلحقونه يا شيخ العشاء، قال خلوا عشاكم لكم. هذا القيام لله يا أخوان. أما المجاملة والمزايدة وأخاف وما أخاف، رخامة في رخامة، وأضر الرخامة الرخامة في دينك، أن تقبل الدنية في دينك، واعلم أن من اغتاب عندك أحدا سيغدا سيغتابك عند غيرك. ومثلها في أنواع الحش والذم، مسائل الحلال والحرام الواضحات ما فيها مجاملات ولا مؤاربات ولا مزايدات، والله أعلم. نعم. مستقبلي هذا يخص الشخص نفسه ولا بدل يخص أقارب أقول؟ المستفتي إذا عرض فتواه على المفتي لها أحوال، قد يحتاج الأمر إلى تصريح، وقد يكتفى فيه بالتعريض، وقد يكتفى فيه بالإجمال. أما إذا استدعى إلى التصريح فالحمد لله هذا مما أبيح كما مر معنا. ومن دلائله ما جاء في صحيح مسلم أن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي من زوجها أوس بن الصامت أنه ظاهر منها. شلون ظاهر منها يا أخواني؟ دخل عليها هكا اليوم هي تصلي وهايج، يمكن مربعانية وشبط والفحول تهيج، الله يخلف، هايج يبيها وهي تسنن تصلي، ناداها فتأخرت، دعاها فأبطأت، فغضب، قال أنت علي كظهر أمي. يا مصبحة البست عباته وأتت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مستفتية وأخبرت بما قاله زوجه. هل اللي ما قاله زوجها الذي قاله زوجها ذم ولا ما هو بذم؟ ذم، لكن ما هذا غيبة، فرخص لأجل هذا الدليل والله أعلم. نعم. كم أخذنا؟ نعم تفضل. أي نعم، من سب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام واتهم أم المؤمنين عائشة بالفعل القبيح فليس بمسلم، وإن كان يروك ويسجد قدامك الليل والنهار، لأنه أتى ناقضا بأنه رد على الله ورد على رسوله ما أخبرونا عنهم من ثناء عليهم ومدحهم. الأخير أي ما هو بعضهم، هذا كثير في القراءة في السريات يرفع صوته، في التسبيح في الركوع والسجود، في الدعاء في الجلوس يرفع صوته، والغالب من غير وعي، ومنهم من يفعل ذلك بوعي لكن يبي يعلم الناس أني أذكر الله وأني هذا دعائي، هذا رياء. والأول آثم لأنه آذى المسلمين وجهر في موضع لم يشرع له في دين الله عز وجل، وفي العبادة فيها الجهر. أصلح الله شأننا وشأنكم وشأن جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.